بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي به اوراديو من منتدى السلف دوندو كو درس سبابو اندرند دفتر مجالس رمضان للشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قدوني جنديجي اندودو لورو تدد موندو قدوني سومي وندو ده مسيب من ما كتب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس العاشر في آداب الصيام الواجبة بما كيوند جند سبا برندن كفي بانجنغل ديدو نيدي جي كوركا دي تاواتا كواتي ديدين بمعنى نيدي جي دي تاواتا neddo horo wo on no waddi mo ko wajibi e dow makko ne agol din si tawi hawri o wopi din non kanko neddo on o heba e bakkatu wanda nediji korka din di neddo on hani ne ade din sangande o hori didi feccho pecce didi ko adabun wajiba wa adabun mustahabba mana mudun ko nediji di tawata ko waddi din non neddo on ko wajibi e dow makko yo ne o din si tawi hawri o ne'a kidin don o lundike o heba bakkatu e nediji di tawata din don ko yidaade kanko neddon si o accidu hebata bakkatu kono si o darani kedi baraji makko din burta mawnude renon en deedo jonde insha Allah ko yewteten fi mudum maana mudum ko cherno on kambe Sheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah ko be janti e mudum e deedo jonde ko fi nediji di tawata ko waddidi din بماك الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب هدى أولئك بفضله ورحمته وأضل الآخرين بعدله وحكمته إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العزيز الوهاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما بما كيوان دين دانغ ليتوجد انتبتني الله تبارك وتعالى انتين دين دو وصبني تغور مكونا فاد اكون كبوري امو يد كبوري اتمو دي اني ديجي انكو الله تبارك وتعالى فيون دوبي معنا مورون تين دين دوبي faade e ko buri e timmude e nediji di neddo ne orto o udditani be immorde e galuji yurmende makko den kanyumma e dokkal makko gal kanko Allah on kala dambugal gal tawata ko natirgal mabbe nafore wonande be kanko Allah tabaaraka wa ta'ala on e mo tawata ko ndeygindo giide beedo yimbe gomdimbe dum woni sabo ha be hewtiti o do gonga be heftimo be jogiti dido gongaaje be daddi sawaba on woni bi maana baraji di tawata ko hebo todi din e mulu kanko Allah tabaaraku wa ta'ala humi dinno gite o humin dini gite beedo yimbe be tawata ko duuri be e dofta gol mongol be sali gomminde mo be sali jokkude sharia makko ngi ko welata makko wonti hande kadi hakkunde mabbe kanyum may ndaygu makko ngun heedode kanko Allahu o fewni beedo be tawata ko gomdi mbe men o fewniri be bural makko kanko Allahu e yurmende makko den ko bural makko ngal e yurmede makko ne ngo fewniri be wana e joyre mabbe woni ko fewnibe o majjiniri kanko tabaaraka wa ta'ala be da kadi yimbe be tawata ko duri be ben o majjiniri be nundal makko e hore o tonyaade be kanyum ma e nyenyal makko hikma makko kanko Allah o pellet tabiti e dum do ko ko janta do waju molana do wonande on neddo mo tawata walla wonande be yimbe be tata ko jomiraabe haqillaaji be maaki wonde be sedike e wonde rewetedo e gonga alasina Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun kanko wonani lamungu kanko woni fuludo on kanko woni heewudo dokke on maki be sedike wonde nelado Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyabe Allah tabaaraka wa ta'ala ko benelabe makko bembe Allah on neliri ko buri mawnude e dewe e ko buri timmude e nediji ya Allah subhanahu wa ta'ala beedu mantore makko den e dow mabbe e dow dendangal gomnimbe ben e bengure mabbe den kanyum may wonnibbe mabbe ben e kala artudo no jokkita be do e lawol mu ingol hanyalande ruttagol ka Allah tabaaraka wa ta'ala o hisinabe hattirde hisingol bima ki ikhwani i'lamu anna lis-siyami adaban katiratan la yatimmu illa biha wa la yakmulu illa bil qiyam biha wa hiya ala qismayn آداب واجبة لا بد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها وآداب مستحبة ينبغي أن يراعيها ويحافظ عليها بما كون يسيب بأن أندي دي وند بلت نوود نكادو كوركا نيدي جي أولو دي لتوات كوركا نتلو أن تم مرتاحة سوانا كانكو نتلو أن ستوي هوري لندو نيدي جي أوالي دي كذلك ko wana non korka makko kan e hore makka ka hewtata ka kahani hewtude don ha kanko ne danke on no kahani hewtirde non e moddireji din ha kanko ne danke on o darano din nediji dum e maaki din non nediji hidi mari pecce didi ko nediji di tawata ko waddidi dido fere ala ko bene non kanko horu don o ayni tadi do modja o reno e majji modja o wadadi be maaki e nediji di tawata ko yidaade din don kadi no haanani mo kanko neddanke on kawo daro o aynita dido o daro fi majji moja fi yo baraji makko din di mawnu fa min al adabil wajibati an yaquma as-sa'imu bima awjaba Allahu alayhi min al ibadati al qawliyyati wal fi'liyyah wa min ahammiha as-salatu al mafruḍatu allati hiya أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين فتجب مراعاتها بالمحافظة عليها والقيام بأركانها وواجباتها وشروطها فيؤديها في وقتها مع الجماعة في المساجد فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الصيام وفرض على الأمة وإضاعة الصلاة مناف للتقوى وموجب للعقوبة قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا بما كون نجيها إريدو نديجي وإريد نقدهور دون أدارنتو ودقل إريدو بيجي الله سبحانه وتعالى فرلي إدو مكو ede imorde edeedo dewe de tawata ko dewe kongudi yankoje harakaka dengal on tigi wowlatare anyum may dewe de tawata ko golle yankoje tawane danke on ko yo dar o golla be makino ji anon e ko buri mawnude ko buri e himmude e den dewe don de neddo on tawata no waddi mo kanko o do neddo horudo daranagol julugol yedo julde farlaade de tawata ko kande woni bi maana ko buri e tentude ko bura e tentinede e tugale islamu den fu baawo seeda gongol seedande den didi be maaki no waddi mo kanko ne danke on o waddi yo o reenu o aynita moja e ndedo julde o aynita darande mayre on dara gongol wondude e tugale mudun den o timmina de tiska julde o timmina kadi waddi din ka julde o timmina shartiji din kadi ka julde o totta ndedo julde kanko o do neddo e waqtu mayre on hara onen nalinde o juuli da kadi wondude e jama julbe ben ka juulirdaaje madama ko o gorko amma si tawi a wi ko sonnaajo on don kanko ko juulugol ke suudu buri mo moƴƴande wono nelaado alayhi salatu wassalam be makirino wa buyutuhunna khairul lahunna be maki wonde sonnaabe ben kambe ko cuudi mabbe din buri be moƴƴande juulugol ton sonnaajo si juuli ka suudu makko mo mari baraaji din buri sonnaajo yawdo on ka juulirde juuli amma no worbe ben kambe ko ka juulirde woni ko be juuloyta wannan nelaado alayhi salatu wassalam be banginani en dum ko faridda be banginani en kadi baraaji din ko to woni wannan be maki afdalu salati ar-rajuli ko fi baitihi illa al-maktuba be maki ko buri moƴƴude e julde gorko fop ko ko juulta kon ka suudu makko si wona julde faridda ne hollina filoji din fop si wona di tawata dum sharia majji on kaka juulirde di watte di fop majji na filoji luttitudi nin sunna on ko wadugol di ka suudu be maki wonde dun don haynitugol di do waqtuji juulo yadi wonduje jama julbe be mana kanyum worbe be e sonnaabe ben kadi aynitugol dido juula di waqtu majji on nokku kabe wondo do ko jiyadun e kulol Allah tabaaraka wa ta'ala konko tawata ko sabu mudum kaado korka woni ko kafarlira e do dedo mofte yebugol dedo julde ronkande juulude waqtu mayre on wala juulande ronkande juulirde non de haani juulirde non ronka juulidoy de jama julbe be wonande odo gorko do ko riway dum kulol Allah tabaaraka wa ta'ala ngol ko waddinay dum kaden dedo lette wonon Allah wi wonde lontike lontibe baawo ben dum be yebi dedo julde lontibe bombe be yebi aybe lontibaawo mojjube ben be yebi dedo julde be juulali de non de haani juulirde non be jokki beleede wonkiji mabbe din be sali wonde ka welata don Allah tabaaraka wa ta'ala Allah wi be non saati ka be hawroya ka be bugete e nokkure be hawroya e nokkure de tata ko wiete de gayi ono nokku wiete do gayi Abdullah ibn Abbas be maake wonde ko nokkure de tata de wuli moja hakke ko de wuli ko jahannama tigi no molo dotoro Allah tabaaraka wa ta'ala ya Allah dandu jahannama on nokkudum Allah wi e wonde beedo yebaybe julde kambe ko to woni ko be nabete balno wodi karmo ko be gona Imam Ibn Kathir no be firiri non ka tafsiru mabbe odo adaa'u salaah kambe be firi wonde dum do ko ninnugol julde den ha waqtu mayre on fejja na hay bi ma'ana angal julugongol الله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا سوانا بمبي تاوى تحريرون كو جيكو مابي كونو بابي أندي بتوبي بروتي بقولي قولي جمعي بقومي نجومي مابي بيدو كام ببناتو يي الجنة إن شاء الله بتواني تاكي كدي هاي هون ومن الصائمين من يتهاون بصلاة الجماعة مع وجوبها عليه وقد أمر الله بها في كتابه فقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا يعني أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم be maki wonde no jiya e wonbe horude ben yimbe be tawata hibe welsindade moje hibe hayfeni julugol julde jama tawale ko worbe hara ko hattambe dun don helli faabe no ko huune de tawata ko de yimbe go buyi alhali mabbe woniri non be darto be juula ka cuudi mabbe wala be juula ka yeso marse mabbe ka yeso e boutique mabbe be ronkayaade be juulido e julde jamaande wondude jama julbe ben tayle pellet no waddibe be maki Allah subhanahu wa ta'ala yamiri julde jama ka deftere makko lole ko jangude ngi edo ayeje ko yongondire fiyaake jihadi tigi be do ko jihadi be woni kono ka jihadi tigi joomi menen tabaaraku wa ta'ala nare ngowi lanu alayhi salatu wassalam sitay alaati ke wondude mabbe anyimnani be julde den haraye yobe feccho pecce didi fedde go arange ben non juuli do be jogi to e jogaji mabbe din kanyum may rentordi mabbe din si tawi hawri a juuli de mabbe ha gasi masalan a juuli di e mabbe on hebi darde didi tay ko nokku kataata duitataake anghande kadi a immi ke adari ke don kambe be immoto be timmina julde mabbe nen on saati si be gayni dun don kambe be yeyita kadi mobe mabbe ben dari to ben don no ayi be hakune mabbe fera ben kambe kadi si be yeybe daroy ke ka ben do woni don ben don kadi arta be julida e maada ko lutti kon si a timmini don kambe be immo be bi maana be timmintino julde mabbe nen ndo koy nokku kataata koy jihadi be woni Allah tabaaraku wa ta'ala yamiri be julugol julde jama itti sikke non neddo mo tata ko woni don koy holare woni bima ki fa amara Allah bis salati ma'al jama'ati fi hali al qital wal khawf fa fi hali tuma'ninati wal amn awla wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rajulan a'ma qala ya rasul Allah ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة مع أنه رجل أعمى وليس له قائد وتارك الجماعة مع إضاعته الواجبة قد حرم نفسه خيرا كثيرا من مضاعفة الحسنات فإن صلاة الجماعة مضاعفة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة وفوتها المصالح الاجتماعية التي تحصل للمسلمين باجتماعهم على الصلاة من غرس المحبة والألفة وتعليم الجاهل ومساعدة المحتاج وغير ذلك بما كي الله سبحانه وتعالى يمري جولق الجلد جماء الحالي كهري الحالي كلل ونديد وعيجي وبنجني ريمجي bema ke si tawi hawri don kanko Allahu yamiridu hare pellet ne don kaw deji don o woni don e holare ko don buri handude yo o daran dun don ko don buri handude yamirgol dum bema ke wonde ittama Abu Huraira radhiyallahu anhu wonde ne do goto arno ne do bundo o taynela don alayhi salatu wassalam o wi ko onon yonela be Allah sallallahu alayhi wasallam o wi ko bundo o alaka di do wo mo mono do wa mo ka jolerde e hino no waqtuji gono wodi fayda ko jemmaaji sifa subaha en futru en e geje en dilano alayhi salatu wassalam benewi nani mo joni kanko yo julu kamakko babe wadi dun hagasi on saati jibril alayhi salatu wassalam ardi e wahyu walla kambe nelano alayhi salatu wassalam jomi mede wahyini e mabbe on saati be nodditi mo kanko neddo on bawari be landi mo simo nande noddinaanu dun o wiina be maaki awayo o noto odo mo tawata ko hadith mu imam muslim be filli sheikh usaymin be maaki nelano alayhi salatu wassalam neuna nali odo accugol julde jamaa e horele pellet ko neddo bundo neddo mo tata ala ko do wam e der den niwre non e ko nande sifadin non peji be maaki wonde neddo non mo tawata ko tertido julugol julde jamaa wondude e yebugol konko waddi don ko pellet odo o dawi hore makko moddere molanande o dawi hore makko ciowale moddereji duududi o wacce julirde nen don o julaka butiku makko don o wacce julirde nen don o julaka galle makko o wacce julirde nen don o julaka biro makko be maaki pellet julde jamaande no anda ko sowetene nelano alayhi salatu wassalam tabiti mabbe maako wondo ka sahihayni ittade ibn umara be maaki wonde julde jamaande no mo'i no mawni buri julde neddo goto no burdi dun darajaaji no gay e jeddi be maaki wonde tele kadi pellet no anda mo'ireji di tawata din ko mo'ireji jamaayankoji din mo'ireji di tawata din don hidi wonana beedo julbe sitay hawri be bobodiri e julde den e jeya e mudum e di moddireji mawdi tuwdi don tiduni e irugol awa koko wiete giggol kanyum may wowondiran e jannugol beedo majjube be anda e wallitagol neddo hato jindo e piji wallitede e ko wona dum don e piji di tata ko naforeji hebotodi sitawi hawri yimbe membe julle julde jamaa be foppondiri non wabitarkil jamaati يعرض نفسه للعقوبة ومشابهة المنافقين ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو هبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ومن الصائمين من يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة في وقتها وهذا من أعظم المنكرات وأشد الإضاعة للصلوات حتى قال كثير من العلماء إن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم تقبل وإن صلى 100 مرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم. والصلاة بعد وقتها ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مردودة غير مقبولة. بما كون له ترتقل كده ندو جلد جمع كنكو نتنو ودو غل مكو دندو كو ويبي تغل ونكي مكو كين يلتي الله تبارك وتعالى لك كنما نندو دغل إبادو نافقيبه وأنه سليك تبتيك السلو دديد حديث أبي هريرة رضي الله عنه نلانو عليه الصلاة والسلام بماك كبوري تدو دي كبوري ستو دي جلد دي فوق دو أولو نتنو نافقيجو كو جلدغل جلد جيج كنما جلد فريدة julde afwan fajiri julugol dedo julde tentinino yawgol tawoya yimbe gomdimbe ben ka julirde julide mabbe dunno yido waqtuji didi no jeya e burdi sattude din kandi buri sattude e do bedo yimbe nafigibe wadi neddo no hanani mu hatterde hanagol ko wowtata julugol dido waqtuji di den langal majji ka julirde tentinino didi nelano alayhi salatu wassalam be yantido woni alan sara'if subha ما كيس يمبي من نو أندو نو مؤيريجي كو ون كون ديدو وقتو جدي دي جولو قل دي كجولر دي بأرانو بجولة دي استيكو يبي ديربو ها بهوتا ما كي مهماني نو تيجي تيجيون دي ميامير تجول دي نند دارني ميامير نتلو قو وفتح وجول نجمع وميمي يادة ورق بيقو يمبي بيقو تابي ون دي كون تلت دي ميا حسودو كلا سودو من دارة ben worbe be tata no waddi be julugol julde jama be yaltali ton be arali ga julirde min sunna ciudi mabbe din e dow mabbe no holli wonde tultugol julde jama den ko hunde de tata ko hunde mawde hunde holbininde wonande neddo mo dum waddi be maki selli ka sahih muslim hadith abdullah ibn mas'ud be maki kala on neddo mo tata no wela dum yo fotto ya allah tabaarak wa ta'ala jango do ni nyalande dargal hara ko juldo jebbeli do tigi timmudo islamu hara yoreno e dido waqtuji jowi julugol di nokku kadi noddinante don kadi ayo juldi tun wanno allah subhanahu wa ta'ala shar'inani nilano alayhi salatu wassalam lawi pewaldi julugol dido waqtuji jowi ka julirde julde jama no jiya e di lawi pewal be maki wonde menen hari me yi ayno neddo goto me yatano bi maana menen men tabintinano wonde no tultaino e julde jama so wana neddo nafigijo andirado nafigan kako riwaya go yani beno be jando to fi nawnudo o tata rawale makko ko nawnare feñunde jono si tawi hawri alhaleon en taskike mo mo'ebe maki kambe e zaman mabbe hari tulta tajulde jama si wana neddo mo tata ko nafigi yo mo nafiga ko mudum gum feñi jono ndare ngal hali men on do hande ko Sheikh Ibn Baz be maki wonde tultugol julde jama wonande on neddo mo tata dun no waddi mo dun ko jiyano min alamandeji nafigi yagal be maki wonde kambe Abdullahi ibn Mas'ud wonde neddo no nawnaino e zaman mabbe ka o wali don tawa o wata seppude yaaka julirde yimbe dido aranamo be wada mo hakkunde mabbe be yaada makko habe hewtinamo kasafa be darna mo don o juula fi wata o wufu julde jamaane ono enen hande ye neddo selludo keng mo tata fus wada mo himo nanano dinano dum o daro wejjita tapi on ka yeso makiti makko don o juula walla o daro o wejjita tapi on ka garage makko maka atelier makko maka biro makko o juula ono taaki ko wi'a do yo arka malore yo arka julde Sheikh Usaymin be maki no jiya e beedo be tata ko horebe bembe tawata hibe yawta yamirore Allah tabaaraka wa ta'ala ne be daro be juula ne be daro be daano ha waqtu on fejja on zaati non si be immobe juula dun do no jiya ko buri mawnude piji di tata o piji hadaadi ka sharia ko jiya no e ko buri tiirude kadi yebugol wagutuji Allah tabaaraka wa ta'ala di yebadi ara juulali wadi tay duudube karmo ko bembe maaki wonde kala neddo tewido pas nenni dedo julde waqtu mayre on tay wala ngantu fus be maaki odo o jabantaake ne hayso juuli to yinde laabiji be maana temedere sabu wondu nilano alayhi salatu wassalam be maaki kala manin on neddo golludo gollal tay ala e magal yamirore amen ruttetegal idan hayste o jabano yama bana hande kadi o nangi tirtaake o juulali ko be haray baraji din kanko ne danke on o hebataadi ina Allah tabaaraku wa ta'ala yurminimu rawahu muslim be maaki kambe sheikho wonde dedo julde juulugol ne ba waqtu mayre on dun non jiya ka yamirore ne laano alayhi salatu wassalam idan de wona ruttetene ene don ومن الآداب الواجبة أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال فيجتنب الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع وأعظمه الكذب على الله ورسوله كأن ينسب إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تحليل حرام أو تحريم حلال بلا علم قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب فقال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه nojia e dido ne diji di tawata ko waddi di wono neddo horudo de o woddi toto dendangal ko Allah honge ko nelano alayhi salatu wassalamu be harmini kon imorde e kongudi di tawata ko ko wowlete ha hewti e golleji o woddi to kanko neddo on fenaande den woynete fenaande ko woni wowlugol ko tata wanano ngal hali o woniri ko buri mawnude fenaande kon fo non ko fenugol e do Allah subhanahu wa ta'ala enelano alayhi salatu wassalam non njomi dum wontigi feniranu wana innugol Allah on dagini ko daginali walla harmini ko harminali ma wi gol nelano on dagini tawale nanu woniri ma wi gol be harmini tawale nanu woniri ko dum Allah wi wonde wata o wulir den de monon den fenaande ko de woni sifade ko ngin non dum no harmi dum no dagi tawa ko yon fefindo e do makko kanko Allah harawana kanko tippinani dum dum dalil o wi be yimbe be tata ko fenaabe hore makko kanko Allah be maloytaake takam men kumbe wonta e mudum ku nga ko seeda wu on saati bawti dum himbe marana lettede tata ko musule no tabiti kadi ka sellude didi e ko wonaden don hadisi abi hurayra radiyallahu anhu e ko wonabe kambe wonde nelano alayhi salatu wassalam be maki kala fendo e hore mabbe tay ko tewido rayo hebilo de fi jonde makko nen ka yite jahannam no ko hunde ne tawata stay kanko ne don waya faaka re mo handi dum do ambe nelano alayhi salatu wassalam be rentini e dedo fenande be maki wonde mi hadi on de fenande ko anno fenande dum poode goddo fewnamo e bonki ko inete bonki kon tigi hore mudum fewna e neddo faade e yite ngen neddo sertata himo wowla fenande himo faande o fenande ha malaika be windamo ka Allah tabaaraku wa ta'ala kari woni feno muttafaqun alayhi nanare ko yonti girento hatirde ren tagole wulugol fenaade o jogi tole ngal makko ngal wayajtani bul ghibata wa hiya dhikruka akhaka bima yakrahu fi ghaibatihi sawa'un dhakartahu bima yakrahu fi khilqatihi kal a'raj wal a'war wal a'ma ala sabil al aib wal dhammi أو بما يكرهه في خلقه كالأحمق والسفيه والفاسق ونحوه وسواء كان فيه ما تقول أو لم يكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال هي ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بحته رواه مسلم no jiha enim piji non di tawata ko piji har mudi di neddo ngani rentade ni koko wiete nyore ko enete nyore ko wulugol siddo maada juldo on baawo makko ko tawata kanko on don himo no mettamo kanko on neddo don arasho nanti dum do welataamo woni no fota ter non konko wolda e makko ko e tagudi makko di woni ona wiugol kaari ko lajo wadu kari ko bondo yidere ko wotere o mari madum kari ko bundo ara ko hore lawol ko wonda wolirde dum ko fi aybi ngol mo kanyum may nginyugol mo dum ko nyore madum o wowlirgol dum wowlugol ko tawata ko ko mettata mo ko woni jikku makko wala yugol kari jo ko daytudo kari ko njofojo kari ko fasigijo e ko nande sifadi non piji non no fota ter kadi konko wowluda harano e makko walla ala e makko wano wodi yimbe be tata si be nyoyi goddo amen mini be neto ko yeso makko mi wowle na do woni ibrahim don wano nelano alayhi salatu wassalam de be landano fi nyore dem be firinde no fir no jantorde nanu kambe nelano alayhi salatu wassalam neddo goto immino wiibe jonno sino yisiddo an ko mi wuhuli ko ma kisino e makko ko wowluda ko e si ala e makko sino e makko ko wowla ko haray nyoyi mu amma si ala e makko ko wowla ko non non haray afenu e hore makko kanko on don neddo rawahu muslim be maki wa laqad naha Allahu 'anil ghibati fil qur'ani wa shabbaha bi ashba bi absha'i suratin shabbaha bir rajuli ya'kulu lahma akhihi mayta qala ta'ala wa la yaghtab ba'dukum ba'da ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة المعراج بقوم لهم أظفار من نحاس يخمسون بها وجوههم وصدورهم فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون الطعام ويقعون في يأكلون لحوم الناس عفوا ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود يلانو عليه الصلاة والسلام Allah subhanahu wa ta'ala nel do be on o harmini der o nyore ka deftere makko o nannindini dum e ko buri nyiddude ko buri kanude e baade dum woni no hoywa neddo nyowo siddo makko juldo no hoywa jogido bi maana fure siddo makko himo hetta kucce den e makko himo nyaama dum jom menen tabaaraka wa ta'ala wi wata en nyoyindir wata en nyoyindir hakkundaaji meene ko e woni yimbe be tata ko e yidindirbe yimbe be tata ko surrindiraybe nelalo alayhi salatu wassalam be humpiti e odo hadith mu mama Abu Dawud be filli wonde fewno nden ka Isra e Mi'raj tawndo be jawayno ka kammu be wonde Jibril be rewno don e yimbe be tata ben don no wadana e pedali sila to wahibe sikiran ngeje mabbe nen e berde mabbe nen Jibril ba nelalo alayhi salatu wassalam landike be kombi woni ben be maaki ko be woni be do be tawata kambe hibe nyama tebeli yimbe be hibe yana e teddule mabbe nem be bonna inde mabbe be daro be nyowabe edan kanyu nyore den kadi no mari tanaji molana di neddo ko yo holli ko yo wodito be maki wayajitani bun namimata wa hiya naqlu kalami shakhsin fi shakhsin ilayhi li yufsida baynahuma wa hiya min kaba'iri dhunub qala fiha rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yadkhulu aljannata namam متفق عليه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة no hani kadi kanko neddo kanko no waddi e dow makko ka woddi toto ko wiyete ko waddi dirgol do woni e Google kongol e neddo naba e neddo gota ko fi waddi dirgol fi yobono hakkunde mabbe non ko jiyanu e bakkatuji mawdi ni elano alayhi salatu wassalam sabe maki wonde natata aljanna neddo mo tata ko duni mecce mudum den sina radio mi meden o yaafi mo kanko neddo kanko be o rewa don si o yaha yiti sina har o yaafa mana mudum ko kanko neddo on natata aljanna yite memani mo si tawi hawri o rentaki e dum do be maki wa fi sijumi meden yaafaki mo no tabiti ka sellude didi hadith abdullah ibn mas'ud ibn abbas afwan yande gore kambe sahaba be arduno inelano alayhi salatu wassalam ha be hewti qabru jididi inelano ma ke alayhi salatu wassalam be no lettede be ala ka lettirede ko sattuno accugo arano e mabbe on labbindina ta ko so yeyino ka hurgo e bawle den dimmonge mabbe ko neddo jindayno do e waddindirgol hakkunde yimbe والنميمة فساد للفرد والمجتمع وتفريق بين المسلمين كويتينيو كويتيكو وديندرغول دو كو بونوندا مولانا لو وناندي نيدو غوتو كانكو تون كو بونوندا كادي وناندي جماعه جولبه بنتيغي مو باندي مابن نونو والقاء للعداوه بينهم كو بوغاغول كادي غايغو حكونداجي مابن رون جومي ميدن او وين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم اي فمن نم اليك نم فيك فاحذره كلا اون نيدو مو تاواتا o waddi ndirima an e goddo eggini goddo wati rema an kadi wattu yili mojjo eggina e ma joni wona ba e goddo go ndo kadi ko hunde nde tata ko har munde neddo no himbe no waddi be e deranagol kanyun dido nediji wa yajtani bul ghisha fi jami'il muamalati min bay'in wa ijaratin wa sina'atin wa ramin wa ghayriha wa fi jami'il man almunasahati walmanshurat فإن الغش من كبائر الذنوب وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فقال من غشنا فليس منا وفي لفظ من غش فليس منا رواه مسلم والغش خديعة وضياع للأمانة وفقد للثقة بين الناس وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث حرام لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله ندو نو وادي مو كدي وودي تاغول كو ويته كون جام فايدن دانغال غوليجي ماكو دي فوتي كو ييغول فوتي كو غولينغول ييمبي فوتي كو غولانغول ييمبي فوتي كو مودينو بيجي اي كو ناندي صفادي دو بيجي فوي تيغيندي راي كانكو ندان كيون اي دندانغال لابو نديراندي دين de o jokki mudun den e kanyum ma e bi maana la bondirande den kanyum ma e disondirande den fu haray ko yo ando ko innati ko jamfa o jiyanu e bakkatuji mawdidi nilano alayhi salatu wassalam be wodditi ke kala gollo odu be maaki man ghashana falaysa minna kala o jamfino en o jiyaka e amen rawahu mus o jiyaka e menen raw e riwaya din mo be maaki kala on jamfiro jiyaka mere raw muslim be maaki wonde ko wiyete jamfa kon dun ko dayne molanaade dun do ko jiyanu e yeban dun yebugol holare ko hunde ne tawata kadi ko wona e sabu ha hatte neddo holnido peynon kala ko tata ko kasbande kala lawol gol neddo rewata o dabba jawdi ma o dabba piji ko nafitora tay ko raye dun don ko gollal harmungal ko faggitande subunde dago ta ko kanko neddo kaw gollitira dun don beydata mo kadi sona wodditagol Allah subhanahu wa ta'ala wayajtanibul ma'azifa wa hiya alatul lahwi bi jami'i anwa'iha كالعود والربابة والقانون والكمنجة والبايون والبيان والبيان عفوا والبيان والكمان وغيرها فإن هذه حرام وتزداد تحريما وإثما إذا اقترنت بالغناء بأصوات جميلة وأغان مثيرة قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال والله الذي لا إله غيره هو الغناء وصح أيضا عن ابن عباس وابن عمر وذكره ابن كثير عن جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد، وقال الحسن نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المعاذيف وقرنها بالزنا، فقال ليكونن من أمتي أقوال يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاذيف. رواه البخاري. Bimaki yara kanko neddo on kadi no waddi mo dey woddi tagol kala ko innete alaaji amirdi din, kala ko innete alaaji music, foti ko guitar, foti ko jimberu, foti ko ngengeru e ko nande sifani piji be linti do hewdi bitata di alaaka meden gaadi ala inde ga ala kulli halin ka bawo darsu aray en nabay foto gotum kala e munum fi o jama on andu ko hondu woni ko be faandi do e mudum. E dido fu ko piji di tata ko di harmudi ni arayno beedo harmugol kadi si tawi hawri kanko ne danke on e tokkiniri dido alaaji hare kanyum ma e himande de tata ko eno sautoji weldi e konande sifadin piji e musicaji di tawata ko saketi di modda jum menen tabaaraku wa ta'ala oni no e yimbe ben ummuno itta jawdi mudum o soda kongudi di tawata ko kongudi beleede fi yo majjin jama on wa ittabe en dina Allah kan har ko angal gandal warri dum o jogito dina kan ko wete kon bi maana jalnori meno jomi mede wi no wodani be lette de tata ko jasinede selli kari ko itta Abdullah ibn Mas'ud fondo belanda fi uru aya be maaki be wondiri Allah subhanahu wa ta'ala aya on ko faandi ko fi music Abdul sahaba be buy kadi ko dum woni ko be janti an Abdullah ibn Mas'ud عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر وانا ابن كثير بجانتورينو كان بجانتورينو كسل لندما ايكا وانا ابن كثير بجانتورينو كتفسير مأبه كو اتا جابر اكرم سعيد ابن جبير مجاهد امام الحسن بماكي وانده اوضو آية كو اتبيكو في اوضو ميزيك كان يميديدو آلاجي ميزيك السلام عليه الصلاة والسلام كان بتيجي برينتيني دو مهتير درينتينغال بهاوتين دريدون يزينا إيه هادوره واترينغ بما كي هاوتو يهي مفتي أندن يم بيالتو يهي بتاواتا دينا بتاقينا هريري بتاقينا بيري بتاقينا ميزيك رواه البخاري بما كي فالحر فالهر الفرج والمراد به الزنا ومعنى يستحلون أن يفعلونها فعل المستحل لها بدون مبالاة وقد وقع هذا في زمننا فكان من الناس من يستعمل هذه المعاذف أو يستمعها كأنها شيء حلال وهذا مما نجح فيه أعداء الإسلام بكيدهم للمسلمين حتى صدوهم عن ذكر الله ومهام دينه ودنياه ومهام دينهم ودنياهم بما كوند كوينت الحر كفرجهم اندو كفانا امولهم كو بمعنى زناهم كدوني يستحلون الحراء ام كمانا حر داقين غنغل كدقين تنغنغل كدوني غلو غل غل لدن تانو غل لردنو فيبي كانت كد داقين دي هر انتقيهم وحاجاك حيهم لهم nono yani e mofte e odo zamanu menen yime be belatike hande kadi ko be gollitirabe moja moja moja ko ko wete music e mudum radi do fu ko piji di tata ko harmudi heda goldum kadi no harme no ko jeyadun e piji di Allah subhanahu wa ta'ala e o jarribori be do yimbe ju e ferabe aybe islam ben odo music no jiya e ko be jogiti moja be nangiri dun julbe hewbe be wurti berde mabbe den e dedo qur'anare wanno wewi hande yimbe be tata memoire ji mabbe ne tata no hewi tew musicaji kono tawa tata hay ciorte wol burgol fandum dego no ko hunde de tata ko hanande wattede yili e mudum moja be maki wal ahadithu wa kalamu ahli al ilmi al mutadammin لبيان أحكام الشريعة وحكمها فاحذروا أيها المسلمون نواقض الصوم ونواقصه وصونوه عن قول الزور والعمل به قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وقال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع عنك أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة بما كوند حديث ben tigi hore mudum hadisaaji nelanu alayhi salatu wassalam e kongudi karmo ko ben ta dago ko yondi ngol nyaawoje shariyonge hikmaaji mudum din don do ko piiji di tawata ko de yimbe buy be madama be wurtike heragol music be hedo ta ko dido do ko hunde ni tata ko hawninde moya haray jamaa no haani rentade ko dum be maake rente ko ono yo julbe jebbelibe e dido di tawata ko firtay di korkaaji modon din walla din di tawata ko duy tay di baraaji ni hiwe korka modon kan hattirde hiwugol e wolugol kongudi mereeji kongudi harmudi e gollugol ko harmi lanu alayhi salatu wassalam be maaki kalamani neddo mo tata o tertaaki wolugol ko harmi o tertaaki gollugol ko harmi e der sumayeo ara allah subhanahu wa ta'ala e o tertaaki kanko neddo on kadi gollugol golleji majjere be maaki haray allah on ala haaju e ko acci nyamugol e yargol ko wam shafa'i be maaki kanko neddo on kontete o hori kon non baraaji din moereji din o hebataadi jabir ibn abdullah be maaki si hori haray wakkilo de noppi maade ningi gite maade ningi dengal maade ngal fu hora hora e imorde kala ko innete ko harmi ko tertoda kadi an odo ne danke kala ko tata ko wetelu lorrugol kautal wona neddo mo tawata no e dow maana e newende kanyuma enedi wala yakun yawmu sawmika wa yawmu fitrika sawa e maaki ta jabbu deyi gol e nyande horudande e nyande hora tawa fu no fota goddo yeta ko serti mudu allahumma ihfaz alaina dinana wa kaff اللهم احفظ علينا ديننا وكف جوارحنا عما يغضبك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه هاري دون جنتي او راديو من منتدى السلفي mono fala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.